دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت، دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية يوم الاثنين 18 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: السيطرة على برج الإذاعة في جبل عبد العزيز والذي يعتبر أعلى نقطة في الجبل في ولاية البركة، دك تجمعات وثكنات الجيش الصفوي والميليشيات الرافضية في مناطق عديدة من ولاية الفلوجة. أخبار اليوم: البداية من ولاية البركة، حيث يسر الله عز وجل لعباده المجاهدين السيطرة على برج الإذاعة في جبل عبد العزيز الواقع في الريف الجنوبي الغربي لمدينة البركة، والذي كان تحت سيطرة مرتدي البيكيكي، وذلك بعد أن تسلل عليهم المجاهدون قبيل صلاة الفجر من محورين فهزمهم الله على أيديهم بعد اشتباكات لم تدم طويلة. ويعتبر برج الإذاعة أعلى نقطة في الجبل، وكان يتمركز فيه قناص المرتدين، فلله الحمد والمنة، ونسأله سبحانه أن يمكن لعباده من فتح بقية البلاد. وفي ولاية الفلوجة قام جنود الخلافة بدك تجمعات وثكنات الجيش الصفوي في كل من تل الفلاحات في محيط قاعدة الحبانية وفي مركز شرطة السيسي في الحبانية ومهبط الطائرات في مطار الهضبة وفي منطقة البوسودة والجنابيين، كما تم استهداف قرية التمايمة التي تتمركز فيها الميليشيات الرافضية وتتخذها منطلقا لعملياتها في منطقة إبراهيم بن علي غربي بغداد، وفي الجامعة ودائرة الكهرباء ودائرة المرور وفي منطقة ذراع دجلة وفي معسكري طارق والمزرعة وفي شركة جبس الفلوجة وفي الهياكل السكنية بوابل من قذائف الهاون من مختلف العيارات وبالصواريخ المحلية الصنع وصواريخ الإجراد وبرشقات من قذائف المدفعية الثقيلة. وقد كانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم قنص جندي صفوي بالقرب من باب معسكر المزرعة شرقي الفلوجة مما أدى إلى هلاكه ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين فقد دك جنود الخلافة ثكنات الجيش الرافضي الواقعة إلى الغرب والجنوب الشرقي من مدينة بيجي برشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. وفي شمالي مدينة العالم تم حرق آلية للجيش الرافضي بعد استهدافها بالأسلحة الثقيلة، كما هلك عنصر من الجيش الرافضي بعد استهدافه بسلاح القناصات بالقرب من سدة سامراء ولله الحمد. وفي ولاية برقة قام جنود الخلافة بالاشتباك مع تمركز لصحوات الردة مطل على منطقة الكورافات السبع بعد استهدافه من قبل مفرزة الإسناد برشقة من قذائف الهاون، مما أدى إلى هلاك وجرح عدد من عناصرهم وفرار البقية. وفي مدينة درنا قامت إحدى مفارز الإسناد بدك تمركزات مرتدي الصحوات بمنطقة باب طبرق وفي الظهر الحمر برشقة من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. أما في ولاية الجنوب فقد قام جنود الخلافة بقصف ثكنة للجيش الصفوي في زوبع وفي معسكر طارق برشقة من قذائف الهاون، كما تم استهداف أحد قادة صحوات الردة بعبوة لاصقة في منطقة القصر الأوسط في اليوسفية، وتم إعطاب آلية في منطقة السدة بعرب جبور وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة ولله الحمد. وفي ولاية الفرات شن طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله غارتين على حي القادسية في مدينة راوة، مما تسبب بجرح أحد المسلمين ووقوع أضرار مادية لحقت بالمنازل. أما في ولاية الخير فقد قام جنود الخلافة باستهداف المربع الأمني للنظام النصيري داخل مدينة الخير برشقات من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الأنبار قام جنود الخلافة بقصف تجمع للجيش الصفوي بالقرب من الطراح بالثرثار، كما تم دك قاعدة الأسد الصفوية في البغداد برشقات من قذائف الهاون وبصواريخ الإجراد، وكانت الإصابات دقيقة ولله الحمد. أما في ولاية شمال بغداد فقد تمكنت مفرزة أمنية من تصفية المرتد المجرم المدعو بلال مهدي إبراهيم السلماني، وهو أحد عناصر الشرطة المحلية في منطقة الطارمية بالقرب من حي الرسالة ولله الحمد. وفي ولاية نينوى قام جنود الخلافة باستهداف ثكنات البيشمركة في كل من منطقة باقوفة وفي أسكي موصل ومنطقة تيتارا بالقرب من الجوير برشقات من صواريخ الكاتيوشا وصواريخ القراد وقذائف المدفعية الثقيلة، نسأل الله النكاية فيهم. إعلامية وفي ولاية البركة، حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان الانغماسيون فخر الأمة، يظهر 7 من جنود الخلافة الذين تبايعوا على الموت وانغمسوا في أعداء الله في عقر دارهم في قاعدة الهجانة في المربع الأمني وعلى مقر الدفاع الوثني ومقر الأسايش في مدينة البركة. أما في ولاية حمص فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر سير المعارك في منطقة جزل، وانطلاق جنود الخلافة وإغارتهم على حواجز الجيش النصيري في منطقة جزل، كما نشر صورا لجيف النصيرية الهلكة وجانبا من الغنائم التي من الله بها على عباده المجاهدين بعد السيطرة على الحواجز. وفي ولاية غرب إفريقيا نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان فرسان إفريقيا، يظهر اقتحام جنود الخلافة لثكنات جيش الردة في منطقة بورنو ويوبي. أما في ولاية صلاح الدين فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر سيطرة جنود الخلافة على أحد مواقع الجيش الرافضي بالقرب من مدينة بيجي. وفي ولاية ديالا نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يبين العمل في ورش الحدادة والتطوير في الولاية. أخيرا في ولاية حلب، حيث نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر جانبا من رباط جنود الخلافة في محيط مطار كويرس. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: السيطرة على برج الإذاعة في جبل عبد العزيز والذي يعتبر أعلى نقطة في الجبل في ولاية البركة، دك تجمعات وثكنات الجيش الصفوي والميليشيات الرافضية في مناطق عديدة من ولاية الفلوجة، وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت. دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت.